Book 2 97 97 97. Conjunciones 4. أدوات الوصل 4. أدوات الوصل 4. Él se quedó dormido, aunque el televisor estaba encendido. Él se durmió, aunque el televisor estaba encendido. لقد نام مع أن التلفزيون كان مفتوحا. لقد نام مع أن التلفزيون كان مفتوحا. Él se quedó un rato más, aunque ya era tarde. لقد ظل باقيا مع أن الوقت كان متأخرا. لقد ظل باقيا مع أن الوقت كان متأخرا. Él no vino, aunque habíamos quedado. إنه لم يأتي مع أننا كنا متواعدين. إنه لم يأتي مع أننا كنا متواعدين. El televisor estaba encendido. Sin embargo, se quedó dormido. El televisor estaba encendido. Sin embargo, se durmió. لقد كان التلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام. لقد كان التلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام. Ya era tarde. Sin embargo, se quedó un rato más. لقد كان الوقت متأخرا ومع ذلك ظل باقيا. لقد كان الوقت متأخرا ومع ذلك ظل باقيا. Habíamos quedado. Sin embargo, no vino. لقد توعدنا ومع ذلك لم يأتي. لقد توعدنا ومع ذلك لم يأتي. Aunque él no tiene permiso de conducir, conduce. مع أنه ليس لديه رخصة قيادة إلا أنه يقود السيارة. مع أنه ليس لديه رخصة قيادة إلا أنه يقود السيارة. Aunque la calle está resbaladiza, conduce muy deprisa. مع أن الشارع زلق إلا أنه يقود بسرعة. مع أن الشارع زلق إلا أنه يقود بسرعة. Aunque está borracho, va en bicicleta. مع أنه سكران إلا أنه يركب دراجة. مع أنه سكران إلا أنه يركب دراجة. No tiene permiso de conducir. Sin embargo, conduce. ليس لديه رخصة قيادة ومع ذلك يقود سيارة. ليس لديه رخصة قيادة ومع ذلك يقود سيارة. La calle está resbaladiza. Sin embargo, conduce muy deprisa. الشارع زلق ومع ذلك يقود بسرعة كبيرة. الشارع زلق ومع ذلك يقود بسرعة كبيرة. Él está borracho. Sin embargo, va en bicicleta. إنه سكران ومع ذلك يركب الدراجة. إنه سكران ومع ذلك يركب الدراجة. Ella no encuentra trabajo, aunque ha estudiado. إنها لم تجد وظيفة مع أنها قد درست. إنها لم تجد وظيفة مع أنها قد درست. Ella no va al médico, aunque tiene dolores. إنها لا تذهب إلى الطبيب مع أن عندها آلام. إنها لا تذهب إلى الطبيب مع أن عندها آلام. Ella se compra un coche, aunque no tiene dinero. إنها تشتري سيارة مع أن ليس عندها نقود. إنها تشتري سيارة مع أن ليس عندها نقود. Ella ha estudiado una carrera universitaria. Sin embargo, no encuentra trabajo. إنها قد درست ومع ذلك لا تجد وظيفة. إنها قد درست ومع ذلك لا تجد وظيفة. Ella tiene dolores. Sin embargo, no va al médico. عندها آلام ومع ذلك لا تذهب إلى الطبيب. عندها آلام ومع ذلك لا تذهب إلى الطبيب. Ella no tiene dinero. Sin embargo, se compra un coche. ليس عندها نقود ومع ذلك تشتري سيارة. ليس عندها نقود ومع ذلك تشتري سيارة.